غاية ما بعد هو عدم شمول كلمة كل حال من العشرة. أما من حيث التفكير تغير النظر، أول كان شامل، أول اللفظ كان شامل للتفكير، والآن شامل للتفكير. فكما أولا كان استعمال في التفكير حقيقي، الآن لازم يكون استعمال. هذا خبري أول دور المعكرة الكلية، دور المعكرة الذي قال لأن استعمال الآن في الباقي حقيقة لكن جاء سبب جديد. الدليل الأول إن لفظ كل حال قبل أن يخصص كان دالا على التسعين، واستعمال الشام في التسعين حقيقة ومجرد الآن يعني بعد التخصيص أيضا مستعمل ويدل على من على التسعين استعمال التسعين. غاية ما ضر أن أنظر العشرة كان شاملة أم ما شاملة سنطبق الكلام. حجة القائل بأنه يعني بأن العرب حقيقة مطلقة مطلقة في نقل التفصيلات أمران، حجته أمران. الأمر الأول إن اللفظ لم القرآن كان متناولا له، له حقيقة كان متناولا حقيقة اليوم بالاتفاق، هذا متفق عليه أنه كان أن له كان عقب التخصيص، كان عقب التخصيص متناولا له يعني للباقي متناولا له حقيقة بالاتفاق. متفق عليه على مكان شنو حقيقة ليش مش تفكير. الآن التناول موجود، الآن التناول التسعين موجود، والتناول باق على ما كان لم يتغير. فشنو الذي طرأ وتغير؟ إنما طرأ عدم، إنما طرأ عدم تناول الغير أحسن ما طرأ. ما هذا المقدار طرأ؟ هذا لا يعرف هذا التناول غير أحسن. الأمر الثاني، الدليل الثاني، يا ألف لما نقول أكرم كل عالم جمال تتحمل شيء تبادر إلى الذهن، شيء تبادر إلى الذهن يعني البعض وَالتَّبَادُلُ عَلَامَةٌ حَقِيقَةٌ. فتر على تقول شيئاً هذا تبادل بحسب الثانين وَالتَّبَادُلُ عَلَامَةٌ حَقِيقَةٌ شوكت إذا لم تكن هناك قرينة قلت هنا مفروض ما في قرينة، لأن لو أكو قرينة بعد اللفظ ما يحتمل غير الباقي جزما بعد المراد منه الباقي، مع أن اللفظ هو يحتمل الباقي. يعني لما نقول أكرم العلماء نفسه يحتمل المراد تمام التسكين، ويحتمل المراد شنو؟ مو كل التسكين، تسكين المراد نعم يعني كل مرة مجاز يحتمل هل مجاز مرة هل مجاز يحتمل 70 مرة يحتمل 60 مرة فكل المحتمل. لكن الذي يسبق ويتبادر من الذهن يعبو هذا معنى أنه قرينة ما إذ لو كانت هناك قرينة تعلم التسعين ما ما كان غير التسعين شنو محتملان معلوم محتمل أنه متكلم ميري محتمل ليس أنا عن السابق لكن ليس معنى أنه غير التسعين فهذا غير مقرينة ما أقول سيد أخرين ما في شرها على التسعين فالأمر الثاني إنه يعني باقي يسبق إلى الفهم لا تقول هذا ليس لدينا هذا السبب جواب إذ مع القرينة ذات قرينة لا يحتمل غيره يحتمل اللفظ مع الجانب الباقي معنى هو يحتمل هو غير الباقي يحتمل مغالب 80 70 60 وذلك دليل الحقيقة يا هو ذلك هذا السعر المفروض لا قرينة والجواب نجي الى الدليل الاول الدليل الاول شنو كان ان اللفظ اول كان شامل للتسعين والان هم شامل اولي عقد التخصيص والان هم شامل اول شمول التسعين شلون كان حقيقه ومجاز حقيقه الان هم هذا كان الدليل الاول ولا اسمع الجواب الموجود اول اللفظ عن قبل التخصيص صحيح كان شامل بس كان شامل همات الغير الغير من جهة شمولا للعشرة الزائدة كان استعمال حقيقي يا اخي من جهة استعمال في التسعين من التسعين لا من جهة استعمال في المهنية تتحرج الهام في ست الدول ست الدول اول شامل للتسكين واستعمال الشام تعطيني هدول استعمال في التسكين بما في التسكين عقب انا راح عن عشرة كان حقيقة اذا هتشي يفيده هذا يضيف يده اذا هتشي ها اذا كان استعمال في التسكين بما هي تسكين حقيقة يفيد صاحب الدليل ولا هذا يفيد ليش لأجل على أنه دون بعدين بعد التصوير أما صعب التصوير لكن إحنا نقول بأن مسابقا كان حقيقة في التصوير مدمنة إنه لها كان مية وسبعين تبي لحاظ استعمال في المئة مرتبة عالية كان استعمالها حقيقة والتسعين كانت جزء من ذلك المئة فالاستعمال اولا كان حقيقي كان حقيقي باعتبار ان التسعين جزء منه من النية مو بمعنى شيء كان استعمال ذلك لا وبعد ذلك استعملنا التسعين فيما استعملنا النحو غير فيما فالتسعين بما هي تسعين من بيصير الاستعمال ليس بالحقيقة فاذا اكو فارق بين قبل التخصيص وبين قبل التخصيص الاستعمال كان في اللغة بعد التخصيص صار الاستعمال فينا التسعين مو بالمئة فإذا كان أولا تلمئة ليس الاستعمال حقيقي لأنه استعمال فيما هو بعد إذا له علم الموضوع في العالم استعمال فينا استعمال كان أولا من حقيقي باعتبار استعمال فيني مو باعتبار استعمال التسعين بس كان بعض النزول مو تمام النزول طبعا غير مستعمل ما بتستعمل مو بالمئة استعمال في غير ما هو بالمئة إن تناول اللفظ له قبل التخصيص إنما كان محظوظين إن تناول اللفظ له ضياره كل حالة له له يعني إما له للباقي للتسكين للخصص قبل التخصيص إنما كان مع غيره مع غيره شنو؟ مع غيره وبعد التخصيص يتناوله وحده يتناوله إما يتناوله إنها علم تصح يتناوله الباقي وحده من دون عشر والتسعين بلا عشر غير التسعين بلا العشر ومنها متغاير فقد استعمل في غير معنى الموضوع وتسمعه واعترض أشكل أشكل يا شيخ. لا لا لا نحن ندور على أنه أولا كان مستعمل في التسعين ولا أولا كان مستعمل في التسعين ولا كان مستعمل في التسعين وعلى أن مستعمل ومتناول للتسعين غاية ما هناك ما وقع بعد عدم تناول العشر ومعلوم سوف هذا التحديد والله سوف يخبر فيه عدم تناول الله لبعض لا يغير من صفة تناوله لبعض الآخر لا يغير من صفة تناوله من بعض الآخر من تبدو انتم شوني ولا تذكر عالم ما تناول العشرة عدم تناول العشرة مين يغير من صفة تناول علمان للتسعين ما يغير من صفة تناول شنو ما يغير يعني أول تناول كان التسعين من الحقيقة والمجاز عدم تناول اللفظ لبعض يقصر حاله عدم تناول لبعض يعني انه لا يغير من صفة تناوله لبعض الاخر من صفة تناول بعض الاخر هو التسعين فهو كان المتناول للتسعين اولا الاخر حقيقة طب الان المتناول ماذا على نحو هذا الاشكال من جواب معتوله بس ليش كان شنو يسمى ليش فخذ انه هو خلص واعترض لان عدم تناوله للغير عدم تناول لفظ الغير للغير يعني شنو الغير ما الغير شنو يعني عشرة تناول العشرة وعدم تناول العشرة ما يغير صفة تناول لما يتناوله للتسعين يعني شلون تعبيرات لا يغير صفة تناوله تناول اللفظ من الذي يتناول وضع التسعين فأتكمل فإذا كان تناول لما يتناول أولا على نحو الحقيقة فالآن تناول لما تكون شيء غير من الذي يغير ولا أن يكون على نحو الحقيقة المهم تربية هذه ما نعرض عليه هذا الدين ولا مهم وجوابه الجواب واضح وجواب إن قلت على أنه صحيح تناول أول مشكان بنحو شنو للتفعيل بنحو شنو لكن باعتبار انه موضوع للتسعين كان حقيقه ومستعمل للتسعين كان حقيقه ولا كان حقيقه باعتبار استعماله فيما في المئه صحيح اول كان استعمال حقيقه لكن باعتباره انه مستعمل في المئه فالصحيح انه استعمال هو كان حقيقة باعتبار استعمال في المئة لا باعتبار استعمال في التسعين بما هي تسعون وبعدين هي مستعملة في التسعين لكن في المئة فرقت بينهما تقريبا يكون فعل هو حسن هذا كحسن من هذا النار فرسي زائد عليهم تقريبا لكن الآن هو بالعبارة ترى الآن أصبح تفاعل قلب لكن هو طعم ما كان ذاك هذا التكرار أشعر فيه تكرار في شرع صعب هو ما كان ذاك تطابق الآن مطلب واضح قد واحد من عندكم شيخنا يقول تمام القرآن المتسعين أولاً كان تناول المتسعين حقيقة يوم ما شاء الله للتسعين حقيقة حقيقة كان يوم ما كان حقيقة. كان تنام لبنان. ليش؟ فالجواب انه حقيقه ايش المقصود في الحقيقه هو ترى بعض الاخبار هو يصير منشا ماذا حقيقه بمعنى انه يشمل التسليم بمعنى حقيقه بس بعض المرات شو يقول حقيقه احنا امراض حقيقه نستعمل انت ما كنت شو تقول حقيقه كنت بعرف حقيقه انا بالي فوق هذا المطلب غير حقيقه حقيقه عن واقع يعني واقعا يشمل ماذا انت مقصود الحقيقه بدل ما انا واقعا حقيقه بمعنى واقعا كذا احنا ما يبيدنا إذا كان وصلك حقيقة بمعنى مقابل مجرد أنا أقول لك بسم الله بالتسليم ثابتا لم يكن حقيقة إذا كان مقابل مجاز أنا أقول حقيقة إذا مقصودك حقيقة بمعنى ماذا واقعا لكن هذا مفيد شمول الذكر أولا واقعا وأنا أعني شمول واقعا لكن هذا وين في حقيقة ولا مجاز فإنك تحفظ الله لعله صار عندك خالص بين حقيقة بذاك المعنى وحقيقة دينا بهذا المعنى فالآن أولا صحيح كان شامل للتسليم حقيقة لكن حقيقة بأي معنى معنى واقع وهذا نحن لا نريده أن كون اللفظ حقيقة قبل التخصيص قبل أن تخصص وخرج العشرة اللفظ كان حقيقي مو شيء لكن بأي اعتبار كان حقيقي استعماله باعتبار استعماله في التسعين أو باعتبار استعماله في المية ليس باعتبار تناول للباقي ليس باعتبار تناول للتسجيل ليس باعتبار استعماله في التسجيل حتى تقول استعماله في التسعين بعد التخصيص موجود حتى يكون بقاء التناول مستلزما بقاء التناول بعد التخصيص مستلزما لبقاء كون الاستعمال كون اللفظ كون اللفظ حقيقة بعد التخصيص بل أول كان حقيقة نيابة بل من حين يعني أول كان حقيقة من حين استعماله فيما تلي يعني في المعنى الموضوع له بل من حين أنه مستعمل في المعنى الذي الذي كان الباقي بعض من ذلك ذلك الباقي والتسليم بعض منه يعني من ذلك المعنى ومنه وبعد التخصيص نستعمل فيه لما نستعمل فيه يستعمل في نفس الباقي ولا يرفع حقيقة والقول بأنه كان متناولا له حقيقة تجلس بعد ذلك قلت له شنو متناول للباقي حقيقة حقيقة نعم شنو حقيقة أنا مجرد أخذ تغذير بعض حقيقة أنا لا مهار الواقع أنا إذا كنت أستعمل أنا ما يفيدني أنا في التدريس أنا مصنع تبري ولا إذا أصول تبرح من حقيقة أنا لا نسمع لك الواقع الواقع حقيقة الذي نقدر مع المقابل مجال فإذا أخذت في الشفر مثل عامل للتفحيل حقيقة بمعنى واقع أخذ تبرح ما لكم إذا أخذنا الحقيقة المقابل مجال أهلا مسلمة والقول بأنه بأن اللفظ كان متناولا له يعني للباقي حقيقة هذا مجرد عبارة لا أنا نحن كلامنا في الحقيقة المقابلة للمجاز اللي هي الحقيقة تنقطع علما والمجاز تنقطع علما للفظ مو حقيقة بمعنى واقعا اللي ليس الحقيقة بعد قبل اللفظ إذا حقيقة بمعنى واقعا أخذنا بمعنى واقعا ليس استطاع المعنى حقيقة بعد مقابل الاتصال بالله مقابل الاتصال وعن الثاني وعن الثاني كجانب الدليل الثاني الدليل الثاني شنو؟ هو أنه يتبادر إلى الذهن التسليم وهذا التبادر حرام الحقيقة حرام من لكم موضوع التسليم الجواب هذا التبادل ناشئ من القرين. احنا قرينة شنو هي القرينة؟ شنو هي القرينة؟ تفصيل الا القصة. هذه القرينة وهي القصة صارت سببا لتبادل التسليم من دون القرينة. شنو تبادل الذهن؟ قرينة كسبان التسليم نتيجة لهذه القرينة. إن قلت الذي يحتاج إلى القرينة ياهو مجرد التسليم عدم تبادل العشرة. الذي يحتاج إلى القرينة ياهو متبادل التسعين وإنما الذي يحتاج إلى قرينة ياهو عدم تبادل العشرة عدم إرادة العشرة. يعني القرين في السبب كان شنو؟ ما تبادل العشرة مو في السبب لتبادل ماذا؟ تسعين. أنت بعد التسعين ليس ناشئا. أنت بعد التسعين ما أكد القرينة. فاسمح لنا لفظ التسعين حصول. فانطبق بالله. وعن الثاني بين المنع من التسعين لسعنا ليس التسعين الباقي من دون قرينة. إن سبق مع القرينة. وإنما يبال مع القرينة. شنو هي القرينة التخصيص؟ وبدونها بدون القرينة يسبق العموم. ومو من الدنيا كل المئة وهو دليل المجاز يعني التبادر باقي ليس على القرين. وعدم تبادره الى ان يوجد قرين دليل المجاز. اذا النقطه مجاز في نفس الوقت واعتقد بأن الذي يحتاج إلى قرينة يوهم عدم إرادة الباطل عدم إرادة العشرة. أما إرادة التسعين المعلومة من دون قرينة ما تحتاج إلى قرينة. واعترض بأن إرادة الباقي عن التسعين معلومة بدون القرينة وإنما المحتاج إلى القرينة عدم إرادة المخرج يعني عدل إرادة الفساق العشرة يعني وضعته ظاهر. جواب انت قلت إرادة التسعين معلوم من دون قرينة معلوم فتبادلون ما يحتاج إلى من تبادل التسعين يحتاج إلى قرينة. أقول لك إرادة التسعين معلوم باعتبار أنها جزء منين من المئة لهذا ما يوجد أن يصير استعمال اللفظ فيها في هذين التسعين الحقيقي. إنما ما يكون استعمال اللفظ فيها حقيقة مثلا متى ما علمنا أنها مرادة بما هي لا بما أنها جزء من صحيح التسعين نعم انها مراد ثابت وعلى لكن نعلم بانها مراد بما هي نفس المراد وبما هي جزء من المراد بما هي جزء المسلم تعمل الرياح له بيت الحقيقة إذا ضرب على أنه علمنا أنها مراد بما هي نفس المراد. والذي نعلم أنه مراد بما هي نفس المراد يا أبو خصوص النية نية تسعيد لا فالإسلامات النية تسعيد أي نعلم أنه ماذا تريدت بما أنها نفس المراد. أما الشرعي صحيح نعلم بأنها مراد لكن بما أنها خصوص المراد نفس المراد يا جزء المراد لا جزء المراد الإسلامات هي لأن العلم بإرادة الباقي قبل القرينة قبل التخطيط قبل القرينة قبل التخطيط صحيح لا تسعي المرادة لكن كما نعلم أن تسعي المرادة مع أنها نفس المرادة بين أنها جد المرادة إنما هو باعتبار تكون تحت المرادة بل هي جد المرادة هو بذلك حتى تشتري يعني بعض من الوقت والمقتضي يعني معلومة المقتضي لكون اللفظ حقيقة فيه هو العلم بإرادة فيه بإرادة المرأة على أنه قالها السماء يرى على أنه على أنه نفس المرأة على أنه نفس المراد قبل التخطيط ما كان نفس المراد بعد التخطيط لما أنه نفس المراد لكن بالقليل وهو أول التخطيط وهذا لم يحصل إلا لمعونة القرينة وهو معنى المراد وهذا وهذا لأنه عند أنه نفس المراد وقت هو صار عند أنه نفس المراد بعد التخطيط هذا صار بالقليل من هذا التخطيط حجة من قال بأنه حقيقة أجل جدوى خطوة لكن يخبر حجة من قال القول الثالث الشاهد يقول القول الثاني القول الثاني الشاهد يقول إذا بقى هواية كثرة مقاربة عموم فالاستعمال استعمال الحرف شيء يحصل بهذا الحقيقة وإلا شيء ما جاء فشو دليل؟ جاء على أنه العموم هو الآن شنو معناها؟ آه هو فشنو؟ هو معناه تو الشيء غير محصل وايد نحن العام هو قد نقول هذا الشيء عام هذا شيء عام هذا شيء عام هذا شيء عام مثل نقول على أنه ماذا الأكل شيء عام الدرس شيء عام النوم شيء عام التدخين شيء عام التدخين شيء عام عام شيء عام نحن غير مختلفين لي كثير هو نحن العام هو هذا العدد غير مختلف فإذا إذا كان الباب غير محقق يصير حقيقة وإلا شيء هذا هو حجة